وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم جاءت هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالله عز وجل بيّن فيما سبق من آيتين وحدانيته، ثم ذكر جل وعلا الأدلة القاطعة على وحدانيته، وهي تلك الآيات العظيمة في هذا الكون الفسيح. وهذه الآيات أيها الإخوة، كما أنها براهين وأدلة على وحدانية موجدها جل وعلا وعلى ربوبيته، فهي أيضا تتضمن نعما عظيمة أنعم الله بها على خلقه. فهي كلها أدلة وبراهين ونعم وآلاء من الله عز وجل على خلقه. ومن شأن الأدلة والبراهين أن تعظم الله عز وجل في القلوب، ومن شأن النعم أن تعظم حب الله جل وعلا في القلوب، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وليس محسن أعظم من إحسان الله عز وجل إلى خلقه. فكل ما في الكون يشهد بنعم الله عز وجل وآلائه على خلقه، وهو الكريم جل وعلا المتفضل على عباده. ومع ذلك كله، فإن أولئك العباد منهم من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قامت الأدلة والبراهين على الوحدانية، ومع ذلك يتخذون أندادا. عظمت النعم والآلاء من الباري جل وعلا المقتضية لمحبته جل وعلا، ومع ذلك يحبون أندادهم كحب الله. فهذا من مناسبة ذكر هذا بعد الآيتين السابقتين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله. الشيخ رحمه الله بيّن أن قوله من يتخذ، هذا اللفظ له دلالة، وهي أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا من تلقاء أنفسهم، وهذه الأنداد ليس لها من حقيقة الندية شيء، لأن الند هو النظير والمماثل، والله عز وجل لا ند له ولا نظير. إذن هم اتخذوها زورا وكذبا، ولهذا قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد كما بيّن الشيخ يعني النظراء والمماثلين، يساوونهم بالله عز وجل في المحبة والعبادة، يحبونهم كحب الله. قول سبحانه كحب الله للمفسرين قولان في تفسير قوله يحبونهم كحب الله. القول الأول أن المراد يحبونهم، يعني يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وعلى هذا التفسير لا يكون فيه إثبات لوجود حب عند أولئك المشركين لله عز وجل. القول الثاني أن المراد يحبون أندادهم كحبهم لله، بمعنى أنهم يحبون الله ويحبون أندادهم حبا مماثلا لحب الله عز وجل. القول الثاني هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله كما يفيده كلامه الذي سبق لنا سماعه، فهو مشى على القول الثاني، وهذا القول رجحه بعض المحققين. ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخه ابن تيمية اختار هذا القول معللا بأن هؤلاء المشركين ذموا على التشريك بالأنداد، فكان هذا متناسبا مع التفسير الثاني. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا فيه بيان عظم محبة المؤمنين لربهم عز وجل. والمعنى كما ذكر الشيخ: والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم. وقيل: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. والتفسير الثاني يتمشى مع القول الذي يجعل لأولئك المشركين نصيبا من محبة الله عز وجل. هذه الآية أيها الإخوة فيها بيان عظم محبة المؤمنين لربهم عز وجل، كما أن فيها بيانا لأن المحبة لله عز وجل لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل. فالمحبة الله عز وجل هي رأس الأعمال القلبية، فالآيات تبين لنا أهمية أعمال القلوب، لأن الله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم خص المحبة، يحبونهم كحب الله. ما ذكر السجود أو غيره من ألوان التعبد، وإنما خص المحبة، وهذا يدل على عظم أعمال القلوب عند الله عز وجل. المحبة أيها الإخوة هي رأس الأعمال القلبية، ولهذا فالمؤمن يحب الله عز وجل ويسير إلى الله عز وجل محبا خائفا راجيا، فهو يجمع بين المحبة لله عز وجل والخوف منه جل وعلا والرجاء له جل وعلا. ويبين ابن القيم رحمه الله منزلة المحبة بالنسبة للأعمال القلبية، فيقول: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا عدم الجناحان أو أحدهما كان عرضة لكل صائد وكاسر، وإذا سلم الرأس والجناحان كان الطائر جيد الطيران. فالسير إلى الله عز وجل، وابن القيم يمثل القلب في سيره إلى الله بمثال الطائر، السير إلى الله عز وجل لا بد فيه من وجود محبة الله عز وجل والخوف منه والرجاء له والمحبة هي رأس الأعمال القلبية. ولهذا فإن العبادة التي من أجلها وجد الخلق ولها خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة تقوم على ركن المحبة، فهي تقوم على ركنين: غاية المحبة وغاية التذلل. ولهذا يقولون طريق معبد يعني مذلل للسالكين وممهد للسالكين. وغاية التذلل يتضمن الخوف والرجاء والخضوع لله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني هما قطبان قامت عليهما العبادة. من أعظم ما يقوي محبة الله عز وجل في النفوس كما يشعر بذلك ويستفاد من الآيات الكريمات التفكر في آيات الله عز وجل والتفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته والتفكر في نعم الله وآلائه. فمن عرف الله عز وجل بآياته وتدبر ما في الكون من مخلوقات عظام أجل الله وعظمه وأحبه، ومن نظر في نعم الله عز وجل عليه وعلى الخلق سواء كانت نعما عامة أو نعما خاصة فإن القلوب جبلت على حب من أنعم عليها أو أحسن إليها، والله عز وجل هو ذو الفضل والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. التفكر أيضا في أسماء الله وصفاته، وهذا أيضا دلت عليه الآيات المتقدمة، هو باب من أبواب تقوية محبة الله عز وجل، لأن القلوب جبلت على حب الجمال وحب الكمال، والله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وكلما تدبر العبد أسماءه وصفاته وأفعاله ونظر في آلائه ومخلوقاته كلما عظم في قلبه محبة ربه عز وجل. مما يستفاد أيضا من هذا الجزء من الآية ما أشار إليه الشيخ رحمه الله عند قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، حيث ذكر رحمه الله أمرين يبينان ويقرران هذا المعنى. الأمر الأول أن المؤمنين أخلصوا محبتهم لربهم عز وجل، بينما هؤلاء المشركون شركوا في المحبة الأنداد. الأمر الثاني أن المؤمنين أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، والذي محبته جل وعلا هي سعادة العبد ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. وأما أولئك المشركين فقد أحبوا من لا ينفعهم ولا يضرهم، بل يتبرأ منهم يوم القيامة كما سيأتي في تتمة الآيات. مما يستفاد أيضا من ذلك في قوله سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، أنه كلما ازداد إيمان العبد كلما زادت محبته لله عز وجل، وهذا يستنبط من قاعدة ذكرها العلماء، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادة هذا الوصف. فالله عز وجل ذكر أن المتحلين بوصف الإيمان أشد حبا لله عز وجل، فمعناه أنه كلما زاد إيمانهم زادت محبتهم لربهم جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا مبينا حال أولئك الذين شركوا مع الله عز وجل أندادا وأحبوهم وتبعوهم وأطاعوهم، يبين حالهم يوم القيامة. قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لو يرى الذين ظلموا، هذه الرؤية هي رؤية علمية، إذ يرون العذاب هذه رؤية عينية بالبصر، والمعنى يعني لو علموا ما يعاينونه هنالك في يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع الهائل لانتهوا عما هم فيه من التشريك بالأنداد الذين يضرونهم ولا ينفعونهم، بل يتبرؤون منهم يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا، ووصفهم الله عز وجل بالظلم، والشيخ رحمه الله بيّن أن لظلمهم وجهين. الوجه الأول أنهم ظلموا باتخاذ الأنداد مع الله عز وجل وصرف المحبة إلى تلك الأنداد. وأصل الظلم، ما هو أصل الظلم في اللغة؟ أحسنت. فهؤلاء أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هؤلاء وضعوا المحبة في غير موضعها، فكانوا مستحقين لوصف الظلم بهذا الاعتبار. أيضا هناك اعتبار آخر لوصفهم بالظلم ذكره الشيخ، وهو أنهم ظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم. إذ يرون العذاب يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنالك في ذلك اليوم العظيم تتلاشى الصلات والعلاقات والمحبات التي قامت على غير أساس شرعي، وقامت على التشريك بالله عز وجل، وتنقلب إلى عداوة. يتبرأ أولئك المتحابون على الشرك بعضهم من بعض. ولهذا قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال هي المودة التي كانت بينهم في الدنيا، وهذا مناسب للسياق، لأن بداية الآية بينت أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم، يعني يودونهم كحب الله عز وجل. ففي هذا اليوم العظيم تتقطع تلك الأسباب وتلك المودة ولا تعود على أهلها إلا بالضرر والعذاب الأليم. تبرأ الذين اتبعوا وهم السادة والرؤساء، تبرأوا ممن تبعهم على الكفر. قال بعض المفسرين إن المراد الذين اتبعوا هم الشياطين المضلون، تبرأوا من الإنس. وقال بعض المفسرين، وهذا قول ثالث، إن الآية عامة في كل متبوع على الشرك. ابن جرير في تفسيره رجح المعنى، رجح التفسير الأخير وهو العموم. قال رحمه الله: فدخل كل متبوع على الكفر بالله. فكل متبوع على الكفر بالله يتبرأ يوم القيامة المتبوع من التابع. وأما الأسباب فابن جرير أيضا في تفسيره، وهذا أيضا ما قرره الشيخ رحمه الله فيما سمعناه، قرر عمومها لكل سبب يتوصل به إلى مطالب الدنيا، تقطعت به الأسباب يشمل كل سبب كانوا يتعاطونه فيما بينهم ويرجون من خلاله وصولهم إلى حظوظهم الدنيوية. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه هو مثال لذلك. ولهذا ذكر ابن تيمية في مقدمته النافعة في التفسير، شيخ الإسلام له مقدمة في التفسير مختصرة وهي نافعة فيها قواعد مهمة، ذكر أن بعض السلف يفسر بعض الآيات بما هو مثال، مع أن الآية أعم من ذلك. وهذا الوارد عن ابن عباس في هذا المقام بالنسبة لما اختاره ابن جرير وغيره هو من هذا القبيل. ثم قال الله عز وجل مبينا حسرة أولئك الأتباع لما رأوا أن متبوعيهم قادوهم إلى النار وإلى العذاب، ولم يغنوا عنهم من الله شيئا بل تبرأوا منهم يوم القيامة، غشيتهم الحسرة والندامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو هذه كما يقول العلماء للتمني وليست شرطية، فهم يتمنون كما يقول الشيخ، يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله. ولكن هيهات، فات الأمر وانتهى وقت الإمهال والإنظار. ومع ذلك فقد أخبر الله عز وجل أنهم كذبة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الشيخ رحمه الله لم يتعرض لتفسير هذا الجزء من آخر الآية، والمعنى بالرجوع إلى التفاسير الأخرى قوله كذلك يريهم الله، الرؤية هنا بصرية والمعنى يريهم عواقب أعمالهم، يريهم عواقب أعمالهم، والعذاب الذي يستحقونه بسبب تلك الأعمال. ما المراد بهذه الأعمال؟ ابن جرير في تفسيره قال: كذلك يريهم أعمالهم الخبيثة، أعمالهم الخبيثة. وذهب بعض المفسرين إلى أنه يدخل في ذلك أعمالهم أيضا الصالحة التي فقدت شرط قبولها وهو الإسلام، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهي سراب من الأوهام تعلقوا به للنجاة، وحين أتوا لم يجدوه شيئا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فذكر بعض المفسرين أنه يدخل فيه أيضا كما يتحسرون على أعمالهم السيئة حين يجدون جزاءها، يتحسرون أيضا على أعمالهم الصالحة التي فقدت شرط قبولها وهو الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه: وما هم بخارجين من النار، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وفي الآية دلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر منقض، وأنه إلى نهاية ثم وهو بعد ذلك فان. الشيخ رحمه الله يبين أن هذه الآية فيها دلالة أو رد على القائلين بفناء النار وبفناء أو بانقضاء عذاب أهل النار، لأن الله عز وجل قال: وما هم بخارجين من النار. صلى الله عليكم. ثم قال الله جل جلاله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصنا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبة أليس، أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر،

أكله وتناوله. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة هو الحل. ولهذا إذا اختلف اثنان في حل طعام أو حيوان من الحيوانات أو نبات من النباتات أو ما أشبه ذلك، فالذي يحرمه يحتاج أن يورد دليلا، والذي يحله لا يحتاج إلى إيراد الدليل لأنه متمسك بالأصل. إذ الأصل في الأطعمة هو الحل. لكن الله عز وجل وصف الحلال بكونه طيبا، والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الوصف مفهومه أن الخبيث ليس حلالا، ولهذا قرر العلماء أن الخبائث محرمات، وهذا ما جاء منصوصا في التنزيل في غير هذا الموضع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيخ رحمه الله ذكر أن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وإما محرم لما عرض له. المحرم لذاته هو الخبيث الذي ضد الطيب، فالميتة مثلا والخنزير هذه محرمة لذاتها. النوع الثاني محرم لما عرض له، وهو يسميه العلماء المحرم لكسبه، وهو الذي تعلق به حق الله أو حق عباده، فمثلا أموال المملوكة للآخرين حرام عليك، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، هذا ليس حرام لذاتها وإنما لتعلق حق الآخرين بملكيتها. فهذان نوعان مما حرمه الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذه الآية فيها نهي عن اتباع خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات، الخطوات يقولون الخطوة هي ما بين القدمين، وجمعها خطا وخطوات. والمؤلف رحمه الله بين المراد بالخطوات، قال رحمه الله: أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم الحلال كالسوائب، ويدخل في ذلك أيضا تناول المأكولات المحرمة. هذا لفظ القرآن جاء بقول سبحانه: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يأتي بقول لا تتبعوا الشيطان. ويلتمس لذلك فائدتان. الفائدة الأولى من جهة العبد، فإن العبد قد يتنبه لعدم اتباع الشيطان، لكنه قد يغفل عن اتباع خطوات الشيطان فينساق إليها بسبب غفلته. الأمر الثاني من جهة الشيطان، وهو أن لفظة خطوات الشيطان تفيد أن هذا الشيطان الحريص على إغلال العبد يتدرج معه في الإغواء، فيزين له الشبهات ثم يزين له محقرات الذنوب وهي الصغائر، ثم يجره إلى الكبائر والموبقات. وإذا عجز عن العبد من جهة المعصية ووجد في العبد صلابة في دينه، فإنه يزين له الغلو في الدين ويوقع في قلبه الوسوسة في العبادات والطاعات، وربما أوقع العبد في القول على الله عز وجل بغير علم. وهذا ما جاء ذكره في الآيات التي تلي هذه الآية. وهذا شأن الشيطان مع العباد. فكم من أناس تساهلوا في شبهات فقادتهم إلى المحرمات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة أتم بيان في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه. كثير من الناس الآن يدخل في خطوات الشيطان، وهذه الخطوات أيها الإخوة تتدرج بالعبد، فتجد الواحد من الناس يقول مثلا، لأن الشيطان يفتح للعبد حتى يدخل في هذه الخطوات وتلك المسالك، يفتح له باب التأويلات، فيقول له: هذا مكروه وليس حراما، أو هذا فيه خلاف بين العلماء، أو هذا صغيرة من صغائر الذنوب و باب التوبة مفتوح، ويسوف ويمنيه بالتوبة، وغرض الشيطان أن يقوده بذلك إلى الحرام المجمع عليه وإلى الموبقات والكبائر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من الشبهات كما في حديث النعمان المتقدم، كما أنه صلى الله عليه وسلم حذر من سبل الشيطان، ومن سبله كما تقدم إيقاع العبد في البدع المضلة والأهواء والذنوب والمعاصي، بدءا من الشبهات والصغائر إلى الكبائر والموبقات. في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي، وصحها سنده الشيخ عبد العزيز بن باز. في حديث آخر أيضا رواه النواس بن سمعان مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسرار حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، هذا بيان لأن طرق الشيطان إذا تساهل العبد فيها فإنها باب إلى الكبائر والموبقات. بعد أن نهى الله عز وجل عباده عن اتباع خطوات الشيطان ذكر لهم جل وعلا وهو الرحيم الحكيم اللطيف بعباده ما يبين لهم خطر اتباع خطوات الشيطان وما يكون حافزا لهم على تجنب اتباع خطواته. الأمر الأول قال إنه لكم عدو مبين، الشيطان عدو مبين، أبان الله عز وجل يعني أظهر لعباده عداوة الشيطان لهم في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، ليحذروه وليتجنبوا خطواته ومسالكه. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، وحينئذ لا عذر للخلق، وقد بين لهم الرب جل وعلا عدوهم، فكيف بمن ظهر له عداوة الشيطان كيف له أن يتخذه وليا؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأن من الناس من يعلم بعداوته لكنه يطيعه فيكون ممن اتخذ الشيطان وليا والعياذ بالله. ثم بين جل وعلا أمرا آخر يعين على تجنب خطوات الشيطان ويفضح أساليب الشيطان، قال جل وعلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وإنما هذه أداة حصر، يعني كل ما يأمركم به الشيطان. الشيطان كما مر معنا يزين خطواته ويزين الطرق التي والسبل التي تصد الناس عن الصراط المستقيم، يزينها في أعينهم. الله عز وجل يبين هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن كل ما يأمر به الشيطان هو من السوء والفحشاء والقول على الله عز وجل بلا علم. فمهما زين الشيطان أعماله في أعينكم فاعلموا أنها السوء والفحشاء. الشيخ رحمه الله بين العلاقة بين هذه الألفاظ فقال إن السوء هو الشر الذي يسوء صاحبه فيدخل في ذلك جميع المعاصي، والفحشاء هو ما تناهى قبحه من المعاصي. وبناء على ذلك يكون عطف الفحشاء وعطف القول على الله بغير علم من باب ماذا؟ أحسنت، عطف الخاص على العام، لأنها داخلة في قوله والسوء. وعطف الخاص على العام يبين أهمية الخاص، فهذا يبين أنه وإن كان مما ينبغي التنبه له أن الشيطان يدعو إلى السوء عموما، إلا أن على العبد أن يحذر حذرا أكيدا من الفواحش التي يدعو إليها الشيطان، ومن القول على الله عز وجل بغير علم الذي يدعو إليه الشيطان، لأن هذا من أعظم الذنوب وأكبرها. وبين الشيخ رحمه الله صورا تدخل في القول على الله عز وجل بغير علم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فذكر رحمه الله أن من وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه أو جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الصفات أن هذا داخل في القول على الله عز وجل بغير علم. كذلك من قال على الله في شرعه أيضا بتحليل الحرام أو تحريم الحلال فهذا أيضا داخل في القول على الله عز وجل بغير علم. والقول على الله عز وجل بغير علم هو من أعظم الكبائر والموبقات. ثم قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا من طرق الشيطان، فإن من طرق الشيطان كما ذكرت سابقا وكما أشارت دلالة الخطوات أنه لا يأتي للعبد مباشرة ويأمره باتباعه، لكنه يوسط أتباعه من شياطين الإنس ومن المتبوعين على غير طاعة الله. ومن ذلك أنه يزين للأبناء اتباع الآباء، وقد جبل الأبناء على حب الآباء، فيزين لهم اتباع الآباء على الضلال وعلى الشرك وعلى الكفر. ولهذا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ثم ذكر الله عز وجل حجة عقلية: الإنسان له عقل، الذي يسير خلف الراعي بلا عقل شأنه شأن البهائم التي تسير خلف راعيها، وأما أنت أيها الإنسان فقد أنعم الله عليك بعقل، وهذا العقل إذا أعملته في تدبر ما في هذا الكون وما في نفسك فإنه يدلك على الله عز وجل ويقودك إلى توحيد الله عز وجل، فكيف لك أن تلغي عقلك ثم تتبع آباء تحبهم على ضلال وعلى شرك؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا من أهل القرآن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم. بارك الله.